Exacto. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع النكرة والمعرفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. هذا الباب باب النكرة والمعرفة. النكرة هذا هي الأصل. الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. أسماء النكرة كثيرة، وأسماء المعارف محصورة، وأما أسماء النكرة غير محصورة. ولكن ابن مالك يعلمكم في هذا الباب ما هو النكرة، ما هي النكرة، وما هو المعرفة. اسم القسم الى قسمين: نكرة ومعرفة. النكرة هو ايش؟ نعم، نكرة قدير الموحدة. كل سنين هذا من جهة اللفظ، من جهة المعنى. معنى النكرة الاسم سائع في نفسه، رجل هذا سائع يطرق على كل رجل، لا يخص رجلا دون رجل. هذا بخلاف المعرفة، بخلاف البيع. هذا يعلم مسماه. هذا واما من جهة الضبط، هذا على التعريف من جهة الضبط. أن النكرة من جهة، واما من جهة المعنى، كل اسم سائغ في جنسه. يترك مثل رجل، مثل ايش؟ مثل ايش؟ بقرة، مثل عنب، سائغ في جنسه. واما هذا التعريف، هذا من جهة النكرة، أن النكرة ونكرة قابل حدوث واقع قابل أثر. نكرة قابل أثر، نكرة باسم النكرة المرتب حدوث قابل أثر، والذي يقبل أثر. فلما قال حدوث قابل أجر داخل الأسماء النكرة كرجل وشمس وقمر وعنب وغير ذلك، ويدخل كمان تحت هذا التعريف بعض المعارف مثل العباس، مثل حسن، مثل نعمان، مثل فضل، مثل حارث. هذه المعارف هذا تقبل الألف. ولما قال ابن مالك يعني نكرة قابل ألف، دخل الأسماء والنكرات ودخل بعض المعارف مثل فضل، مثل عاري، مثل حسن. هذه يقبل الحسن، هذا العباس، الحاري، الفضل. فلما قال مؤثر فخرج ايش؟ فخرج غيرها من المعارف.

واقعا موقعا ما يقبل أبدا وهو أسلم مررت بمن معجب له مررت بإنسان ذي شيء معجب له الشيء هذا وإنسان هذا يقبل أبدا ولكن ما هذا ولا من هذا راجع لاسمه يعني السر قال لك ما درست الاسمون واضح مررت بمن وما يكون النكرتين إذا وقع من ومن في موضع يقبل الأرض مثل إنسان أو شيء أو غير ذلك أي أعرف مررت بمن معصب الله هيا أعرف ما شد مررت بمن معصب الله من وعلى متجدد مبني على سطور المحجزة ليش مبني ليش مبني ليش مبني موصولية يا مسكين لا غلط عندك يا سيدي موصولية والله يا أخي روح حضرتك الموصولية معرفة ليس تدري هذا لك يا إذا نبي من هذه أشيء والله هذا تسمى نكرة نكرة من؟ نعم نكرة من؟ أيام لأنك ما درست الاسموني جيب الاسموني وبيك هذا كمان الكتاب هذا ما سمعنا بهذا ما ذكر هذا الشيء ما ذكره لا مو صونات وبعد الموصول خارج لما قال من وما انك خارج من وما انك رسمه هناك يحكم ذكرها الاسمون ذكرها التصريح ذكرها الكتب قريب دخول رب على يا شيخ رب من امضيت غير من سطره نعم هو ابيض لكن جيت وقال لك ما يفعل يعني كثير هذا المبتدا وخبر ايش سمعته؟ ما سمعته؟ موت موت ايه لمن هو شيء جاك؟ نعم هو لمن هو؟ معجب الله من شيء مررت بمن معجب الله معناه مررت بشيء معجب الله ها او بانسان معجب الله انسان هذا نكره شيء نكره يقبل الاسمون موجود اوضح لسانك من شامل الكره الكره سجلتي قال لك ما ايش قالت من وما كلها النكره طالعه نعم انتبه هذا مختصر هذا ما ابن هشام ذكرها ابن هشام ما ذكرها الاثنين انا دارس ذكرها ابن هشام وذكرها التصريح في الاسلام من وما كله من وما كله النكارة الثانية نعم لو شفت الاسمون الاول الحالة وليس لا نكتب ولكن هذا الكتاب ما ذكره لكن اتكلم عليه ماذا ترى ماذا ترى أنت صحت أول العام الماضي تجد الاسمون والتصريح والليلة ليش ما تجد لا تتركه هذا أم هذا لأن هذا الكتاب هذا اختصر أمكن غيره معرفة وغيره هي بعدما كل ذكر ابن مالك أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة وعلمنا النكرة حد النكرة المسلم قادر أن مؤثرا فيه التعريف أو واقع موقع تسوب بمعنى صح وما النكرتان واضح هذا قال قلنا له ليس المعرفة لا غيره ما سوى ذلك معرفة والمعارف ذكرها ابن الله ذكرها منها في التهنى وغيره ما سوى النكيرة معرفة فهم دمار كلها معارف وازي أسمعه الرسالة كلها معارف وهند هذا الإعلام كلها معارف المحلى بألف الغلام والفرس والرجل هذا معارف أربع والذي الموصولة كلها إيش معارف كالذي بلد وما أضيف إلى واحد منه قبل هذه المعارف التي ذكرها ابن مالك ونختل لها بهذه الأمثلة هذا وابن هشام كاد إيش المنال المعجل نكر المحصورة بالنداء فيا رجل يا رجل كذا معجب هذا وهذا هذا معنى قول وغيرهم عليفة كهم مجد وهند مبن والغلام والذي هيا خط أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منهما كابني وسنتكلم على هذه الأقسام على هذه الأقسام كلها يتكلم على الماضي فما لذي غيبة أو حضور أنت وهو سمي بالضمير الآن إيش قلنا لابن مالك ما هو الضمير عرف الضمير بين كم نقطة هذا عرف الضمير بين كم نقطة وقال ابن مالك الضمير فما أنا أسوي لكم تقرير يسمون ما هو تقرير الكتاب هذا حدكم هذا بطيق فما الاسم الذي يضيع ذي غيبة ذي غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره سواء تقدم ذكره ذي غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره لفظا نحو زيد أكرمته ذو صاحب غيبة هو هذا هو صاحب ضمير الغيبة، هو هذا راجع لصاحب غيبة، وهو سيد تقدم ذكره لفظا. نحن سيد ناس تمتو المعنى نحو عديله، هو أقرب للتقوى. هو هذا دمر، هذا راجع إلى من؟ لا سمع غير العدل، هو الجماعة هذا هو الصعيد. تقدم أنت تستعجل معنى معنى اللي هو العدل المصدر معنى ليس تقول وهو الجمع ما قلت أنا من هو اللي جمع وهو الجمع المعنى اللي هو مصدر المصدر يا إخواني ضمير الغيبة نعم يشترط فيه أن يتقدم مرجعه كما قاله السيوطي في ألفيته، يقول والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما لهذه الترجمة، إما أن يتقدم مرجعه لفظا مثل زيد خمسه بالقمر قدمناه، هو هذا راجع إلى القمر تقدم ذكره لفظا، أو معنى أو تقدم إيش يعني ذكره معنى مثل قوله تبارك وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك قلنا للمفسرين أعرفوا نص القواعد العربية عشان تعرفون مراجع الضمائر، فاهم ولا؟ الضمائر يرضه هو هذا وين؟ راجع الشكر يا شيخ. الشكر وين الشكر؟ المعنى اللي جده ما ينتشفه كيف إذا لم يعرف إنسان هذا كيف ما يعرف مثل يعمله هو العدل ربو للتحديد ماذا أحمد ها لازم نفهم ولا ها أو تقدم يعني حكما أو تقدم ذكره حكما مثل خاف رباه عمر رباه هو هذا راجع إلى من؟ عمر متأخر لفظا ولكن متقدم حكما لأنه فاعل، أي خاف عمر رباه. ولا يرجع الضمير ضمير الغيب إلا في واحد من هذه، إما يتقدم لفظا أو يتقدم معنى أو يتقدم حكما. هذا هذا معنى أو ما لهذه الترجمة. هذا ها وأما ضمير المخ ضمير الحضور الحاضر ما يحتاج، لأن إما مخاطب حاضر عندك أو متكلم ولا يرجع ولا يحتاج إلى المرجع، إنما هو ضمير الغيبة هذا في اللسان العربي هو الذي يحتاج إلى المرجع. وأما هذا الحاضر المخاطب عندك وخاطبه حاضر عندك أو أنت نفسك لا تكلم على نفسك ما فهمت ولا أحتاج إلى المرجع للجامعة أن يتقدم مرجعه لأن هذا حاضر. هذا معنى ولذلك معنى البيت يعني صاحب غيبة تقدم الاسم الذي وضع لصاحب غيبة صاحب غيبة هذا إما متقدما لفظا أو معنى أو حكما ثم بعد ذلك قسم لكم ابن المالي الضمير إلى قسمين باحث غايب وحاضر، غايب أحوى زي المكامته وحاضر مثل أنت وأنا. هذا الحاضر هذا إما مخاطب وإما متكلم، وهذا يعني ما يحتاج إلى المرجع لأن حاضر هذا. ولذلك السيوطي يقول والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما لهذه الترجمة. ما تحسن هنا هذا البيت

تو قام فاهم؟ لا يبتدوا به ولا كاف من ابن أكامك ما تقول أكامك ما أكرم لا يبتدأ الكلام به هذا معناه هذا معنى الطبيب بن مالك رزق طالب منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا ضمير المتصل لا يقع لا يبتدا الكلام به لا يفتتح الكلام به ولا يقع بعد إلا اختيارا في النفس وأما في ضرورة الشعر فتح ما صحيح؟ الياء والكاف من ابن أكرم هذا ما استلمت والياء والهاء من سليهما ملك ابن مالك ليش قدم لكم الضمائر المتصل تعريف الضمائر المتصل على الضمائر المنفصل ليه؟ لما قدم هذا؟ يا مساسي ها؟ لأن قاعدة ها؟ قاعدة هو أكبر يعرف بيه قدم تعريف الضمائر المتصل في اللسان العربي